الرحمن الرحيم. يقول: ذكرتم الماسونية ضمن العاملين لهدم الدين، فما حكم من انزوى في زمرتهم لهدف خدمة الدين نفسه كأن يتعرف على أنشطتهم ليأخذ منها بما يفيد أهل الديانة؟ آمل مراعاة من يعيش في دولة غير متمسكة بالإسلام سلفا، ولكم شكرنا سلفا. الماسونية منظمة يهودية تريد إفساد الأديان كلها، تريد إفساد الأديان كلها، حتى النصرانية تريد إفساده، وأن لا يبقى إلا دين اليهود فقط. هذه الماسونية ولها خطط ونظم، وألفت فيها مؤلفات معروفة، ولا يجوز للإنسان أن ينزوي في زمرتهم، لأن ذلك خضوع لهم، وهم لا يمنحون الثقة إلا من وثقوا من انتمائه إليهم وتخليه عن دينه تماما، بل لا يمنحون الثقة إلا لمن تخلى عن عرضه أيضا، كما هو مذكور في مخططاتهم. فهم ليسوا مغفلين إن الإنسان يدخل معهم وهو يريد معرفة مذهبهم لأجل التحذير منهم، هم ليسوا مغفلين، هم لا يمنحون العضوية إلا لمن وثقوا من تخليه عن دينه وتخليه عن عرضه وأخلاقه، ثم بعد ذلك بعد امتحانات صعبة يجرونها عليه يمنحونه العضوية. فإذا كان السائل يبي ينزوي في زمرتهم بمعنى أنه يخضع لنظامهم، هذا لا يجوز، هذا ردة عن الإسلام، انسلاخ من الدين، لأنهم لا يرضون ولا يمنحون العضوية إلا من انسلخ من الأديان وأصبح لا دين له. هم ليسوا مغفلين إلى هالحد أنه يخدعهم، هذا كلام ما هو بصحيح أبدا. هذا يقول: أرجو من فضيلتكم تقديم نصيحة للطلاب، لطلاب العلم المبتدئين، نصيحة طلاب العلم المبتدئين أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم، وأن يبدأوا من المختصرات في العلوم، يحفظوها ويتلقوا شرحها، أن يحفظوها ويتلقوا شرحها من مشائخهم شيئا فشيئا، وخصوصا المقررات في المدارس والمعاهد العلمية والكليات الشرعية، فيها من المقررات العلمية المتدرجة بطالب العلم شيئا فشيئا، فيها الخير الكثير. فعلى الإنسان إن كان يدرس دراسة نظامية في المعاهد العلمية والكليات، كلية الشريعة والدعوة، أن يلتزم بهذه المقررات ويحفظها ويتقنها ويتلقى شرحها ويسأل عن مشكلها، وإن كان يدرس دراسة غير نظامية على أحد المشايخ في المساجد فعليه أن يبدأ من المختصرات مع شيخه في كل فن أو على عدة مشايخ، مثلا هذا يدرس عليه في النحو، هذا يدرس عليه في الفقه، وهذا يدرس عليه في التوحيد وهكذا. إنما يبدأ العلم من أساسه، ويأتي الأبواب ويأتي البيوت من أبوابها. أما ما يفعله بعض الشباب الآن أنهم يأخذون العلم من أعلاه ويأتون من السطوح ألا يأتون من الأبواب؟ هذا ليس بعلم، هذا جهل وهذا غرور. يعني بعض المبتدئين الآن يأخذ المطولات ويقرأ فيها ويشري كتب ويجلس في بيته ويطالع ويطلع عالم، هذا ما يصلح. تخرج من بيته، لين تخرجت من هو العالم اللي جلست عليه؟ هذا ما هو بصحيح أبدا، ولا هو بهذا تعلم، بل هذا غرور. وهذا الذي أدى ببعض الناس إلى أن يقول في العلم ويفتي في المسائل بغير علم ويقول على الله بغير علم، لأنه ما بنى على أساس. فلا بد من الجلوس إلى العلماء، إما في الفصول الدراسية وإما في حلق الذكر. لا بد من الصبر والتحمل، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. العلم يؤخذ بالتعلم، هو يؤخذ من الكتب أو يؤخذ من المطالعة، هذا لا يكفي. العلم تلقي. هذا يقول: هل الإنسان يحاسب على ما يوسوس له الشيطان؟ لا، الوسوسة لا يحاسب عليها، الوسوسة لا يحاسب عليها ما لم يتكلم أو يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مجرد الوساوس استعيذ بالله من الشيطان ويتركها ولا تضره إن شاء الله. هذا يقول: ما حكم من ستر مرتكب لفاحشة اللواط رجاء أن يتوب؟ نعم، يناصح ويغلظ عليه، فإن تاب وإلا يرفع بشأنه إلى ولاة الأمور، يرفع بشأنه إلى ولاة الأمور إذا لم تجد فيه النصيحة ولم يتوب. هذا يقول: أنا ما أدري، يطلب من حضور إلى مركز الدعوة بعرعر. نرجو الله سبحانه وتعالى إذا أمكن ما يخالف. يقول: يلاحظ على بعض شباب الصحوة حماسا شديدا والقيام على الدعوة مما يسميه أو مما يسمعه من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس ثم لا يعود إلا بشريط، أو ما أدري الكلام ما هو واضح، لكن يقول عن حماس، يعني الحماس طيب إن الإنسان يكون فيه رغبة إلى فعل الخير وإلى الدعوة، لكن ما يباشر الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، يعرف طرق الدعوة، يكون عنده علم بما يدعو إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. الجاهل لا يصلح للدعوة، لا بد أن يكون عن علم وعن إخلاص وعن صبر تحمل وحكمة، يعرف طرق الدعوة ومناهج الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الحماس أو مجرد المحبة للدعوة ثم يباشر الدعوة على طول، لا، هذا في الحقيقة يفسد أكثر، قد يفسد أكثر مما يصلح، وقد يقع في مشاكل أو يوقع الناس في مشاكل. فهذا يكفي منه أنه يرغب في الخير ويؤجر عليه إن شاء الله، لكن إذا كان يريد الدخول في مجال الدعوة إلى الله فليتعلم أولاً، يتعلم أولاً. ما كل يصلح للدعوة ولا كل متحمس يصلح للدعوة. التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع. هذا يقول: يستدل بعض العوام على جواز البناء على القبور، يستدلون على أن قبره صلى الله عليه وسلم في الحجرة، والحجرة عبارة عن بناء على القبر. لا، الحجرة مبنية قبل القبر، ما بنيت على القبر. حجرة منزل، كانت منزل لعائشة، منزل بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وسكن فيه، ومنزل ما بني من أجل القبر، وإنما بني من أجل المنزل. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم تشاوروا أين يدفنونه فيه، فاقتضى نظر الصحابة أو بلغهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي يدفن في المكان الذي توفي فيه، فدفنوه في حجرته صيانة له صلى الله عليه وسلم، صيانة لقبره من أن يعبد أو يفتتن به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لو دفن بارزا مع الصحابة في البقيع لاتخذ قبره مسجدا يصلى عنده، تحصل الفتنة به، لذلك دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ما دفن أقيم عليه بناء، لا، ما هو صحيح، لكن دفن في بيته من أجل المحافظة على قبره صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لا يفتتن الناس به والجهال. هذا القصد. ما حكم الصلاة بالأصبع في حالة المرض؟ ما لها صلة الصلاة بالأصبع، هذا عند العوام لا تصح الصلاة بالأصبع، إنما المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا صلى جالسا أو على جنب فإنه يومئ برأسه، يومئ برأسه لا بأصبعه، يومئ بالركوع والسجود إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، يومئ برأسه للركوع ويومئ برأسه للسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة بالأصبع هذه لا تصح ولا أصل لها في الشرع، وإنما هي عند العوام فقط. يقول: من هم السلفية؟ السلفية هم أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفية الذين أخذوا منهج السلف وساروا عليه بعدما عرفوه ودرسوه وأتقنوه، ساروا عليه، هؤلاء هم السلفية. سموا سلفية فرقا بينهم وبين المبتدعة الذين خالفوا منهج السلف، فرقا بينهم وبين المبتدعة، قال لهم سلفية لأنهم على مذهب السلف، أما المبتدعة قد خالفوا مذهب السلف، لذلك يسمون بأسماء من انتسبوا إليه، مثلا الخوارج، الحرورية، ينسبون إلى البلاد التي خرجوا منها، أو إلى الإمام الذي قلدوه، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة، لكنه رجع رحمه الله، لكن هم لم يرجعوا. طيب، هذا يقول: ما توجيه فضيلتكم لطالب العلم حال الفتن والثبات وافتراق الناس اختلافهم؟ أريد منهجا علميا دعويا. المنهج العلمي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يمكنك معرفته إلا بالدراسة على أهل العلم في الفصول أو في المساجد كما ذكرنا. لا يمكنك تعرف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون المفضلة إلا بالدراسة، فلازم أنك تدرس على أهل العلم، وبعد ذلك تعرف منهج السلف إن شاء الله. نرجو أن توضح حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم بدأ الإسلام في أول الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، غريبا، لأن أهل الأرض كلهم على الكفر، كلهم على الكفر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله، وأسلم معه أفراد قليلين من الناس، ثم تكاثر الإسلام شيئا فشيئا. فهو بدأ أولا غريبا في الأرض، وفي آخر الزمان يعود غريبا، يكثر الشر في آخر الزمان ويكثر الكفر في آخر الزمان، ويعود الإسلام غريبا، ويكون القابض على دينه عند الفتن في آخر الزمان كالقابض على الجامر. فهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيعود غريبا في آخر الزمان، عندما تكثر الفتن، يكثر الاختلاف، تكثر البدع والخرافات، يكثر الشرك بالله عز وجل باسم الإسلام حتى، ومحبة الأولياء والصالحين. فعند ذلك الإسلام الصحيح يكون غريبا. المنتسبون إلى الإسلام كثير، ولكن الإسلام الصحيح قليل، والمتمسكون به قلة، وإن كان المتسمون به كثيراً، لكن المسلمون المتمسكون بالإسلام الصحيح ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم يكونون قليلاً بين المنتسبين إلى الإسلام، فكيف بين العالم كله؟ هذا وجه الغربة. فصل لنا قوله تعالى إنما جزاء الذين، هذه فصلها العلماء، فصلها العلماء بأن من قتل قطاع الطريق، إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وأخذوا المال، فإنهم يقتلون ويصلبون حتى يشتهر أمرهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ورجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك له يد يأكل بها ورجل يمشي عليها، هذا معنى من خلاف. أما إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فهؤلاء ينفون من الأرض، بمعنى أنهم يطاردون، تطاردهم السلطة فلا تتركهم يأوون إلى بلد، تطردهم من البلاد. وعند بعض العلماء أن معنى ينفوا من الأرض أنهم يسجنون، يدعون السجون. الحاصل أن هذا التفصيل على سبيل الإجمال. وبعض العلماء يرى أن الإمام مخير بين هذه العقوبات حسب ما تقتضيه المصلحة، الله أعلم. يجوز كشف الوجه للمرأة من غير زينة في الحج والعمرة؟ لا، ما يجوز كشف المرأة وجهها في الحج والعمرة عند الرجال، وإنما تغطيه بالخمار أو بثوبها. لا يجوز لها تغطيته في الإحرام بما خيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب فقط، مثل ما إنه يحرم على الذكر لبس المخيط على جسمه ويغطي جسمه بالإزار والرداء، كذلك المرأة لا تلبس المخيط للوجه من نقاب أو برقع وتغطيه بشيلتها أو ثوبها أو غير ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. حديث عائشة هذا واضح، يوضح القضية تماما. وأما قول بعض الفقهاء إحرام المرأة بوجهها، هذا غير صحيح، وهذا ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد حديث لكنه ضعيف، والصحيح أن هذا من كلام الفقهاء. يقول: إن لدينا ثوب، ثوب شر شر شرعة شرعة شرعة شرعة ها حقت العرايس، تعرف العرايس. فسمعنا أنه حرام، ثوب شرعة أو شرعة، فسمعنا أنه حرام، فهل يجوز لنا أن نبيعه؟ من قال لكم أنه حرام؟ إذا كان أنه فيه مخالفة شرعية فهو حرام، أما إذا كان أنه ما فيه مخالفة ويستر فهو ما هو حرام. المهم أن هذا فيه تفصيل أنا لا أعرفه تماما، لكن إذا كان فيه مخالفة شرعية، فيه تشبه بالكفار فهو حرام، إما أنه لا يستر هذا حرام، أو أن فيه تشبه بالكفار هذا حرام. أما إذا كان أنه يستر ولا فيه تشبه بالكفار فلا وجه لتحريمه، إلا أنها لا تخرج به عند الرجال، إنما يكون عند زوجها أو مع النساء. هل يجوز لبس الغطوة المفتوحة في العمرة؟ أنا ذكرنا في الجواب السابق. يوجد لدينا جارا لنا لا يصلي، جار يا أخي ما هي بجارا، يوجد لدينا جار لا يصلي ودائما على المنكرات، تربطنا به صلة رحم ونصحناه كثيرا ولكنه لا جدوى، فهل نقاطعه في الله؟ عليكم أن ترفعوا بشأنه إلى ولاة الأمور، إلى مركز الهيئة، لعلهم يأخذون على يده، فما يسعكم السكوت، ولا يكفي أنكم تنصحونه ثم تتركونه، لا، ترفعون بشأنه إلى أقرب مركز لمراكز الهيئة لديكم لعلهم يعالجون الموضوع. هذا يقول أظن يطلب محاورة في مسجد الميقات، هذا نحوله للشيخ مرزوق. مع مسجد الميقات الآن ما في أحد، لا جو الحاج إن شاء الله. يقول أرجو جزاكم الله خيرا توضيح حول قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. هذا معناه الشؤون العامة التي تعرض للمجتمع من تهديد عدو أو غير ذلك، الشؤون العامة هذه لا يتدخل فيها أفراد الناس ويخوضون فيها، هذه من حق ولاة الأمور ومن حق أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الرأي وقادة الجيوش وأصحاب السياسة الحربية، هم الذين يدرسون المشاكل العامة التي تعرض للمجتمعات من خوف تهديد الأعداء أو محاصرة البلاد أو قضية أمن يحصل فيه ما يحصل، فهذا من شؤون ولاة أمور المسلمين ومن شؤون أهل الحل. ما ادري ما اقرا. اظن يطلب محاضره في مسجد الميقات، هل نحوله للشيخ مرزوق؟ مع ان مسجد الميقات الان ما في احد، لجا والحاج ان شاء الله. يقول: ارجو جزاكم الله خيرا توضيح حول قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا معناه الشؤون العامة التي تعرض للمجتمع من تهديد عدو أو غير ذلك، الشؤون العامة هذه لا يتدخل فيها أفراد الناس ويخوضون فيها، هذه من حق ولاة الأمور ومن حق أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الرأي وقادة الجيوش وأصحاب السياسة الحربية، هم الذين يدرسون المشاكل العامة التي تعرض للمجتمعات من خوف تهديد الأعداء أو محاصرة البلاد أو قضية أمن يحصل فيه ما يحصل، فهذا من شؤون ولاة أمور المسلمين ومن شؤون أهل الحل والعقد. أما عامة الناس ودهماء الناس فليس هذا من شؤونهم وليس لهم حق التدخل فيه، لأن تدخلهم فيه لا يجدي شيئا، بل يشيع الرعب في المجتمع ويفسد الأمر ويصبح بلبلة للأفكار، ويصبح أيضا ربما يحدث سوء تفاهم بين الأفراد، هذا يقول الأمر كذا وهم هم من شؤون العامة، هذا من شؤون الخاصة، يتدارسون الموضوع العام ويجدون الحلول، ولي الأمر وأهل الحل والعقد من العلماء وكبار أهل الرأي. أنتم تسمعون ما حصل من القضية الخليج العام الماضي، هذه من شؤون أهل الحل والعقد، ما هي من شؤون عامة الناس ومن شؤون طلبة العلم يتكلمون بها على الناس في المساجد، أحدثت بلبلة وأحدثت إشكالات وعداوات وتسربت إلى الأعداء والخارج، حصل لا تزال آثار هذا كله بسبب تدخل المتطفلين في شأنها، ما هي هذه من شؤون عامة الناس، هذه من شؤون أهل الحل والعقد الذين يريدون الأمور ويصدرونها، فلو أنهم ردوها إلى أهلها وتركوا الكلام فيها ما حصل هذه البلبلة وهذه الفوضى في الرأي. هذا نموذج لما تعنيه هذه الآية الكريمة ودرس. نعم كذلك، يعني كون المشاكل تعرض في الصحف والمجلات وتوزع وتصور بآلات التصوير وتنشر في المساجد وعلى أبواب المساجد، كذلك مسائل العلم والفتاوى، كل هذا مما يبلبل الأفكار، هذه أمور يجب أنها يوضع لها ضوابط وتقف عند حدود، وما كل شيء يشاع ما كل شيء يذكر للناس إلا على حسب المصلحة، كل هذا من الأمور التي الخوض فيها يسبب بلبلة في الأفكار. يقول: هل التحذير من المناهج المخالفة لمناهج السلف واجب؟ نعم واجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمناهج السلف، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، التحذير من أهل الشر والتحذير من المناهج المخالفة لمنهج الإسلام وشرح مضار هذه الأمور توضيحها للناس حثهم على التمسك بالكتاب والسنة، هذا واجب. أما ترك الناس فوضى في الرأي وفي هذا لا يجوز، ولكن هذا من شؤون أهل العلم أو من شؤون كل أحد، هذا من شؤون أهل العلم، هم اللي يجب أن يتدخلوا في هذا الأمر وأن يوضحوه للناس بالطريقة اللائقة، لا بالتشهير ولا بالكلام القاسي، وإنما بالطرق الشرعية الناجحة بإذن الله. هذا يقول: هناك من أهل البدع من يقسمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ما في البدع شيء حسن، البدع كلها سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. الرسول لم يستثني، قال: كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ولم يستثني شيئا، كل الإحداث الذي ليس عليها من الرسول فهو مردود على صاحبه، ولم يستثني شيئا. فهذا التقسيم هذا لا أصل له وغير صحيح، تقسيم غير صحيح، البدع كلها سيئة. ولو قسمنا هذا التقسيم لراجت البدع وانفتح الباب، وكل واحد يدعي أن بدعته حسنة وأنها ما مثلها أبد، ما يجوز هذا أبدا. بلا قال بعض العلماء يصير صحيح، علماء بعضهم يقول يجتهد ويخطي، لكن الاجتهاد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وهذا العالم يقول فيه بدعة حسنة، هذا خطأ أو بصحيح. أدري هذا ظاهر أن الوقت يبي يأخذ يعني. يقول: هل الترتيب بين الضروريات الخمس على إطلاقه بحيث أنه إذا تعارض حفظ الدين أو حفظ النفس قدم حفظ الدين؟ نعم، الأصل الدين، لا بد من حفظ الدين، ولهذا جاء في الأثر: قدم ما لك دون نفسك، إذا عرض بلاء فقدم ما لك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. ولهذا شرع الجهاد في سبيل الله، فيه قتل وفيه جراحات وفيه كله من أجل حفظ الدين، لا شك أن حفظ الدين واجب. كثير من الناس هداهم الله ممن تعودوا على حلق لحاهم وإسبال ثيابهم والعكوف على السماع المحرم، إذا نصحتهم وبينت لهم أن هذا ليس من سنة المصطفى، ما يكفي أن هذا ليس من سنة المصطفى، هذا مخالف لسنة المصطفى، ما يقال ليس هذا من سنة المصطفى، بل يقال هذا مخالف لسنة المصطفى. يقولون: هذا الإيمان بالقلب. نعم، الإيمان بالقلب، ولكن له آثار على الظاهر والجوارح، فالمعاصي حلق اللحى وإسبال الثياب دليل على نقص الإيمان في القلب، وإعفاء اللحى وتقصير الثياب عن الإسبال هذا دليل على الإيمان في القلب، إذا كان صادراً عن احتساب ونية صالحة. فالأعمال الصالحة تدل على الإيمان في القلب، والأعمال السيئة تدل على نقصان الإيمان في القلب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على الإيمان، وعدم الإنكار بالقلب دليل على عدم الإيمان أو ضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. ولهذا يقول العلماء: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. كذلك يلزم من هذا أن المعاصي تنقص الإيمان. ويقول تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وزدناهم هدى. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فحلق اللحية والإسبال يدل على نقص الدين، كذلك سائر المعاصي تدل على نقص الدين أو زواله بالكلية أحيانا والعياذ بالله. وليس معناه أنه يصير مؤمن بقلبه ويفعل ما يشاء، يشرب الخمر، يرتكب المعاصي، ويقول الإيمان بالقلب. لو كان في الإيمان، لو كان في القلب إيمان لظهر على أثر الجوارح والتصرفات. هل يصح مشاركة العامل الذي استقدم للعمل بالراتب لدى كفيله؟ أو واضح السؤال هذا؟ اي نعم. اي فهو اشتغل وتعطيني مبلغ معين وما يشتغل شغل غيره على ان يعطيه العامل مبلغا معين او يعطيه حتى لو لم يحصل شيء يعطيه مرتبا معين. هذا لا يجوز، صدر من هيئة كبار العلماء من سنين تحريم هذا الشيء، ان الانسان يستقدم عمال وهو ما عنده شغل ويخليهم يشتغلون عند الناس ويأخذ عليهم مقدارا معينا من الدراهم. صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم هذا الشيء، أولا لأنه أكل للمال بالباطل، وثانيا لأنه مخالفة لنظام ولي الأمر، لأن ولي الأمر لا يسمح أن تستقدم عمالا وأنت ما عندك شغل لهم، تخليهم في الشوارع يضرون البلد ويخلون بالأمن ويعرضون للخطر، فلا يجوز هذا، هذا لا يجوز. إن كان عندك شغل هات عمال على قدر شغلك اللي عندك، ما عندك شغل ما يجوز لك تستقدم عمال. وكم حصل من استقدام العمال من أضرار في البلاد وإخلال بالأمن وسرقات وأمور، وأعظم من ذلك الخطر على العقيدة، لأن كثير من العمال كفار وقد يأتون لغرض سيء. الحاصل أن هذا فيه مخاطر ولا يجوز، إنما يجوز في حالة واحدة، إذا كان عندك شغل تستقدم من العمال قدر ما عندك من الشغل فقط. أما المتاجرة بالعمال هذا لا يجوز. ظاهر نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، ونعتذر عن الانقطاع الذي حصل أثناء التسجيل، وذلك لخلل في التيار الكهربائي، ونحثك أخي الكريم على استماع بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الثانية بعنوان إصلاح ذات البين، المحاضرة الثالثة بعنوان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، المحاضرة الرابعة بعنوان مسؤولية المرأة المسلمة، المحاضرة الخامسة بعنوان مسؤولية الشباب المسلم، المحاضرة السادسة بعنوان طلب العلم. وإتماماً للفائدة أخي الكريم، نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. صدر عن هيئة كبار العلماء البيان التالي: بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء المجتمع في دورته 39 المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول عام 1413 للهجرة قد اطلع على الكتابة المعدة بعنوان مذكرة النصيحة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله لسبيل رضاه، الموقعة من عدد من المدرسين وبعض المنتسبين للعلم. كما اطلع المجلس على ما نشر منها في بعض الصحف الأجنبية